بعتك اشتريت منك، بعتك كذا اشتريت منك، يقول لي البيع يلزم بنفس التواجد طالما حصل هذا. مثل الزواج، زوجتك ابنتي قبلت خلاص، لان قد يحصل استثناءات بعد ذلك. مسألة امس احد الاخوة اتصل علي يقول انه قال لزوجته لو اتيت بطعام من بيت امك فانت طالق، ثم دخل غرفته ففكر في الامر فوجد ان الامر شاق، لانه حتما ستأتي بطعام يوما ما، فقال الا ان اذن. بينهما 5 دقائق 10 دقائق كده، يعني هو حلف قال ان اتيت بطعام من بيت امك فانت طالق، ثم دخل الغرفة بعد 5 دقائق فكر كيف يعني هذه لابد ان تأتي بالطعام يوما ما، فقال الا في نفسه نطق كده قال الا ان اذن لها. فهل هذا الاستثناء يصح ام لا؟ لو قال في نفس اللفظة إن أنت طالق إن أتيت بطعام من بيت أبيك أنت طالق إلا أن أذن لك، هذه ما في نزاع. أو مثلا عطس، أنت إن أتيت بالطعام من بيت أمك فأنت طالق ثم عطس قال إلا أن أذن لك، هذا أيضا فاصل رغم أنفه، هذا لا إشكال في ذلك. ها؟ لكن المشكلة أنه لما دخل غرفته فكر في الأمر فكذا، إذا صار هناك إيه؟ صار هناك فاصل الآن طويل. فما الفتية؟ نقول إن كان قد عقد الاستثناء في قلبه ثم نطق به بعد مدة فالاستثناء معمول به، إن عقد في قلبه، إن كان ينوي في قلبه إلى أن آذن فيعمل بالنية. أما إذا ما كان نويا فهذا الاستثناء منقطع وليس متصلا، هذا استثناء منقطع لا لغة هو استثناء متصل ولا حتى عرفا هو استثناء متصل، فهذا حصل انقطاع فلا يعمل بهذا الاستثناء. نعم نعم. يعني يقول اذا علق الشيء على يمين طلق معلقا على شيء ثم بدا له بعد ذلك ان يرجع عن هذا التعليق، هل له ان يرجع او لا؟ من اجل هذا فيه تفصيل، من اجل ذلك نقول الامر فيه تفصيل، بمعنى انه اذا علقوا على شيء وجزما بديمومته، يعني ان دخلت الى بيت امك فانت طالق الى اخر العمر في نيته يجزم بهذا، فليس له رجوع في ذلك. اذا كان نويا الطلاق متى ما ذهبت الى بيت امها او بيت ابيها في اي وقت من الاوقات، وليس له ان يرجع، الرجوع هذا لا عبرة به. طيب الأمر الثاني، إن نوى تعليقا على شيء معين في نفسه، قال لا تذهبي إلى بيت أمك فأنت طالق، ويقصد بدون إذني، ينوي بدون إذني وإن لم يتلفظ فهذا يعمل به. الأمر الثالث ألا يكون له نية، يقول ما أدري ما أدري أنا ناوي البقاء دائما ولا ناوي إذا أنا سمحت لها ما أدري، فحينئذ نقول نرجع إلى سبب اليمين، ما الذي هيجه على اليمين؟ قد يكون مثلا أمها عند عرس ابنتها وهي تقول أنا أريد أن أذهب إلى أختي عرس أختي، فقال والله لن تذهبي لها أبدا، سبب اليمين هو أنها لا تذهب إلى بيت أمها في عرس أختها، فنرجع إلى هذا السبب الذي هيجه، طالما أنه ليس له يمين فنرجع إلى هذا السبب الذي هيجه. هذا السبب سبب مؤقت وليس سببا دائما، وهو أنه منوط بعرس أختها، وبالتالي فإنها لا تكون بذلك إيه، فإنها نعلق اليمين حيث لا جزم عنده، فنعلق اليمين بالسبب الذي هيج على اليمين. نعم.